السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، قال: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال: ومشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سجود السهو شرع لزيادة أو نقص في الصلاة سهوا، فإنه قبل السلام أو بعد السلام يسجد السهو سجدتين، لكن بعد السلام يشرع في ثلاث حالات يكون أفضل، وذلك إذا أدى الإمام بنى على غالب ظنه، صار عنده شك لكنه رجح أن صلاته كاملة فجلس وتشهد ولم يسبح له أحد وسلم، فعند ذلك يسجد سجدتين ثم يسلم. هذا إذا بدأ الإمام على غالب ظنه، فالأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام. ثانية، إذا نسي الإنسان أن عليه سجود سهو وسلم فتذكر يسجد السهو. والثالثة، إذا سلم عن نقص في الصلاة، صلى ركعتين مثلا الظهر ثم سلم ثم تذكر أو ذكر، قام وأكمل صلاته ثم سلم، يعني تشهد الأخير ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وفيما عدا ذلك، إذا حصل إنسان زيادة أو نقص أو شك، فإن الأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام. فمثلا لو أن الإنسان سجد ثلاث سجدات فتذكر أنه زاد في صلاته، قبل السلام يسجد سجدتين. ومثلا لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي الأعلى في الركوع، أو العكس في السجود قال سبحان ربي العظيم، فعند ذلك أيضا يسجد السهو قبل السلام. لو نسي التشهد الأول وقام، إن تذكر حينما ينهض قبل أن يقوم يجب أن يجلس ويتشهد، فإن نهض قائما لكن لم يشرع بالقراءة يكره له أن يسجد، أن يجلس. الأولى أنه لا يجلس إذا استتم قائما. أما إذا بدأ بالقراءة في الركعة الثالثة ثم تذكر يحرم منه يجلس لأنه انتهى وقته. وفي كل الحالات يسجد السهو قبل السلام. فلو أن الإنسان مثلا نسي أن يركع فسجد ثم تذكر وهو في السجود أنه ما ركع، يقوم ويقف تماما ثم يركع ثم يكمل صلاته ثم يسجد السهو. ولكن لو أنه ما تذكر أنه ما ركع إلا بعد أن قام للركعة الثانية نقول بطلت الركعة الأولى وصالت الركعة الثانية هي الأولى، أيضا يسجد للسهو. فهذه أمثلة لما قد يكون سببا في سجود السهو، لأنه شرع لزيادة أو نقص في الصلاة سهوا أو شك. فلو أنه شك هل صلى الظهر 4 أو 5 يسجد السهو. أما لو شك هل هو الآن في صلاة الظهر، هل هو في الركعة الثالثة أو في الرابعة، فإنه يأتي بركعة تؤكد له بأنه صلى 4 ثم يسجد السهو. ولو أنه في صلاة المغرب قام للركعة لركعة الرابعة فيسجد السهو سواء صلاها أو لم يصليها، لكنه نهض ليأتي بها بركعة الرابعة يظنها الثالثة، فتذكر أو ذكر سبحوا له وجلس، أيضا يسجد السهو. هذا معنى قوله لزيادة أو نقص أو شك في الصلاة. ولو سهى مرتين في الصلاة أو 3 فتكفيه سجدتان، ليس لكل سهو سجدتان. فمثلا لو أنه نسي أن يقول سبحان ربي العظيم وقام عن التشهد الأول ولم يتذكر، هذا سهوان، سهى مرتين تكفي سجدتان. ولو أنه نسي أن عليه سجود سهو ثم سلم ثم تذكر أو ذكر يسجد سجدتين ويكفي. فهذا شيء من بيان ما يجب في حالة سجود السهو، يعني لماذا شرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى بهم الظهر أو العصر، صلى ركعتين ثم سلم ثم قام وجلس في ناحية المسجد ثم ذكروه، فلما تأكد رجع وصلى الركعتين الباقيتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. ومرة نسي التشهد الأول قام وقاموا معه وقبل أن يسلم سجد السجدتين. ومرة قام إلى بيته وقد ترك ركعة فذهب أحد الصحابة وقال يا رسول الله تركت ركعة، فرجع وصلى الركعة ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسهو من أجل أن يشرع للعباد، هذا حكمة من الله، ليس نسيانه مثلنا يفكر في الدنيا أو في العيال أو في أمور خارجة عن الصلاة، إنما يسهو حكمة من الله وإرادة من أجل أن يشرع للناس ويبين لهم قولا وعملا كيف يفعلون إذا حصل عليهم شيء في صلاتهم، لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس قولا وعملا، يعلمهم كيف يتوضؤون ويتوضأ أمامهم، يعلمهم كيف يصلون ويصلي بهم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه الحكمة من كونه يسهو عليه الصلاة والسلام ويقول إني رجل إني بشر منكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فمن حكمة الله أنه ينسى من أجل أن يشرع للأمة كيف يفعلون إذا حصل عليه، وقد سهى مرارا في حالات متنوعة. هذا هو خلاصة سجود السهو. فالواجب أن الإنسان على كل حال يحرص على الخشوع، يعني حضور القلب في الصلاة، لكن ليس معصوم. لكن لو حصل عليك سهو وأنت مع الإمام هل تسجد؟ لا، إذا سهوت وأنت مع الإمام فلا تسجد، تسجد مع الإمام إذا سجد سواء علمت لماذا سجد أو لا. أما إذا كنت منفردا أو أن كنت إماما فأنت المسؤول عن سجود السهو. فإذا شككت أنك سجدت سجدتين أو سجدة اسجد حتى تأتي بالسجود يقينا، ثم اسجد للسهو قبل السلام. أما لو نسيت أشياء من المسنونات ليست من الواجبات، نسيت دعاء الاستفتاح، نسيت أن تستعيذ قبل أن تقرأ، نسيت أن تضع يديك على صدرك، هذا ليس في سهو، ليس في سجود. جهرت بالقراءة في السر أو أسررت في القراءة بالجهر ليس في سجود، يعني سجود واجب. إن سجدت لا بأس، لكن لا يجب. لو أنك في السرية في الظهر كبر ثم شرعت بالقراءة جهرا ناسيا فلا حرج، أو العكس كبرت في المغرب أو في الفجر أو في العشاء ثم شرعت بالقراءة سرا، أكملت الفاتحة سرا بعدين تذكرت فلا حرج. لكن لو سجدت فلا بأس، لكن لا يجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ومشروعا إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو أو ترك واجبا من واجباتها سهوا. نعم، هذا كله تقدم. نعم. أو شك في زيادة أو نقصان كذلك. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد كذلك. نعم، ذكرت هذا. وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. نعم، تذكر ذكرت هذا. وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. اتفق عليه. نعم، هذه حالات سجود السهو ولماذا شرع. وقلنا إنه صلى الله عليه وسلم قد قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإنما ينسى حكمة من الله من أجل أن يشرع للأمة حتى يبين لهم قولا وعملا كيف يفعلون إذا حصل عليهم سهو في صلاتهم. نعم. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. هكذا. نعم، يعني إذا سجدت، إذا شككت في العشاء مثلا، هذه رابعة أو الثالثة، فإنك تقوم وتأتي بركعة، إن سبحوا لك اجلس، معناه أن هذه هي الرابعة، ثم اسجد السهو. إذا استمروا ما سبحوا صل هذه الركعة التي أنت شاك فيها هل هي رابعة أو خامسة، ماذا ما سبحوا أكملها ثم اسجد السهو. حصل عندك شك هل أنت أكملتها أم لا، تبني على اليقين، واليقين الأقل، هذا هو اليقين. إذا شككت هل صليت أربع أو ثلاث، المغرب العشاء أو الظهر أو العصر، ما تدري، صليت ثلاث أو أربع، قم. فإن سبحوا لك إن كنت إمام فاجلس، معناه أنك أكملت، وهذه زيادة، والزيادة لو تعمدت إكمالها بطلت صلاتك. لكن لو ما سبحوا بقي الشك معك، أكمل هذه الركعة التي قمت لها ثم اسجد السهو. قال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. نعم يجوز، لكن الحالات التي يستحب أن يكون السجود السهو بعد السلام ثلاث حالات كما ذكرت لكم: إذا سلم الإمام عن نقص ثم أكمل فإنه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم، وإذا بنى الإمام على غالب ظنه ثم سلم ولم يسبح له أحد يسجد بعد السلام، إذا نسي أن عليه سجود سهو وسلم ثم تذكر يسجد. نعم. قال ورحمه الله تعالى: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. سجود التلاوة سنة، إن سجدت إذا مررت بآية سجدة فهو أفضل وتؤجر عليها، سواء أنت في الصلاة أو في غير الصلاة. إذا كنت في الصلاة أو في غير الصلاة إذا مررت بآية فيها سجدة يستحب لك أن تسجد، إن سجدت أجرت على ذلك، وإن لم تسجد فلا حرج. ولقد ورد أن الشيطان يحزن ويدعو بالويل والثبور إذا رأى ابن آدم سجد للتلاوة، يقول: يا ويلتاه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وإذا كان الإنسان يقرأ قرآن وأنت تستمع له، مصغي له، تتتبع معه، إذا سجد اسجد معه. أما إذا كنت تستمع له ولكنه لم يسجد فأنت ما تسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع لإنسان ومعه بعض الصحابة فمر بسجدة فلم يسجد، قال عليه الصلاة والسلام لو سجد لسجدنا. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام آيات وفيها سجود، أو قرأ أحد الصحابة آية وسجد فسجدوا. يقول حتى لا يجد أحد، لا يكاد أحد يجد مكانا لجبهته، لأن الحاضرين كلهم سجدوا. ولكن بعض العلماء يقول إن سجود التلاوة يخالف سجود الصلاة إذا كان في داخل الصلاة، يعني قد تتلو القرآن وأنت على غير طهارة، حدث أصغر، فهل تسجد أم لا؟ فالذي يقول إن سجود التلاوة ليس له أحكام الصلاة بكل شيء، فإنك على هذا إذا تلوت القرآن تتلوه عن ظهر قلب وأنت محدث حدثا أصغر فمررت بالسجود تسجد ولو لم تكن على طهارة. لأن الجنوب أصلا لا يقرأ القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمنعه من تلاوة القرآن إلا الجنابة، كان يتلو القرآن على جميع أحواله. إذن فكان إذا مر بآية سجدة سجد. عمر رضي الله عنه كان يقرأ سورة النحل وهم يستمعون له، فلم يسجد، وقال إن السجود هذا مستحب، فمن سجد فبها وإن لم يسجد فلا حرج. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة صاد وفيها سجود شكر. فلما قرب منها تهيأوا للسجود، فلما قرأها سجد عليه الصلاة والسلام، ولما رفع قال إنها ليست يعني سجدة من سجدات القرآن، إنها توبة عبد، أو قال شكر عبد يعني داود عليه السلام، ولكن لما رأيتكم تهيأتم يعني للسجود ما أراد أن يخيبهم. فسجدة صاد ليست من السجدات المحسوبة بالقرآن، هي سجدة شكر. السجدات بالقرآن كما تعلمون في آخر الأعراف وفي الرعد والإسراء والنحل ومريم والحج سجدتين، وفي الفرقان والنمل، وفي ألف لام ميم تنزيل، وفي حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، والنجم والانشقاق والعلق، 14 سجدة. وكما ذكرت لكم إن كان الإنسان في الصلاة أو في غير الصلاة إن سجد فهو أفضل، إذا لم يسجد فلا حرج. وتسجد المرأة ولو لم تغطي رأسها، كثيرا ما يسأل عن هذا السؤال. سجود التلاوة ليس له أحكام الصلاة كلها، ماذا يقول وكيف؟ سجود التلاوة تكبر ثم تقول سبحان ربي الأعلى، ثم تأتي بدعاء السجود الوارد، اللهم إني لك سجدت وإليك أنبت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخره. هذا مذكور عندكم في تفسير ابن كثير عند سجة الصاد، هذا اللي أنا متأكد يعني وجوده في تفسير ابن كثير عند تفسير آية صاد في قوله تعالى خر راكع وأناب. هذا هو دعاء السجود الذي يستحب أن الإنسان يقوله إذا سجد، فلذلك ينبغي الإنسان أن يحفظه ويعمل به. وسجود التلاوة أو الشكر كلاهما سواء، لكن التلاوة معروف إذا مر بآية سجدة، لكن سجود الشكر إذا بشرت بحصول نعمة أو اندفاع نقمة شيء هامك، بشرت بأن الله رفعه وأزاله تحمد الله تسجد مباشرة، بشرت بخير يسرك كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، فجاء رجل فسمع قرع نعاله فقال هذا فلان جاء يبشرني بإسلام ريحانة، فخر لله ساجدا وبشره جبريل عليه السلام بأن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فخر لله ساجدا، فرح بالخير لأمة عليه الصلاة والسلام إنه من صلى عليه صلاة واحدة يصلي الله عليه بها عشرة. هذا سجود التلاوة، سجود الشكر. وسواء على طهارة أو على غير طهارة، إذا بشرت بشيء تخر لله ساجدا على طهارة أو على غير طهارة، مثل سجود التلاوة كما يرى بعض العلماء. بعضهم يقول أنك تكبر في السجود ثم تكبر إذا رفعت ثم تسلم، وبعضهم يقول ما يحتاج إلى سلام. وعلى كل حال لا يضرك إن كبرت ساجدا وقائما وسلمت أو لم تسلم، لا يضر سواء في سجود التلاوة أو سجود الشكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. قال رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط هو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. الصلاة لها أركان كما نعلم ولها واجبات، فمتى تركت ركنا أو شرطا أو واجب عمدا بطلت الصلاة. أما الشرط هذا لابد أن يتحقق قبل أن تدخل في الصلاة، الشروط قبل أن تدخل في الصلاة يجب أن تتحقق. مثلا الطهارة شرط، لا بد أن تتطهر قبل أن تدخل في الصلاة. ستر العورة كذلك، إزالة النجاسة من ثيابك أو بدنك أو المكان اللي تصلي فيه كذلك قبل أن تدخل في الصلاة. استقبال القبلة كذا، تستقبل القبلة ثم تصلي. ستر العورة لا بد أن تلبس وتستر عورتك قبل أن تدخل في الصلاة. النية كذلك لا بد أن تقول أن تنوي في قلبك قبل أن تدخل في الصلاة. إذن جميع الشروط لا بد أن تتأكد قبل أن تدخل في الصلاة، فلو فقد منها واحد ما صحت الصلاة ما دمت قادرا على أن تأتي به. لو أنك ما وجدت، ما استطعت ستر العورة في حالة اضطرارية، ما وجدت، صلي على حسب حالك، تصلي جالس ولو لم تستر عورتك، ما دام انك ما وجدت لا قليل ولا كثير، لا غالي ولا رخيص، في حالة اضطرارية نسأل الله العفو والعافية صليت، هذا ما وجدت تقول الله ما استطعت. ما وجدت ماء ولا استطعت أن تتيمم والوقت سيخرج، صلي ما استطعت. صحيح أن الطهارة أو التيمم بدلا منه واجب شرط، لكن ما استطعت لا هذا ولا ذاك، الطهارة ما عندك والتيمم يعني ما عندك وما تستطيع، عندك تتوضا مريض ولا تستطيع أن تتيمم وليس عندك من ييممك، في حالة اضطرارية مريض أو نسأل الله العفو والعافية سجين أو في حالة يعني ما له استطاع يصلي على حسب حاله. ما عرف القبلة، إن كان في البر يجتهد ويصلي، كان في البلد يجب أنه يبحث ويتأكد، لكن لو لم يجد أبدا يصلي، يجتهد ويصلي، لكنه في البلد لا يعذر حتى تنقطع به الأعذار، يعني ما يكفي أنه دخل فندق ثم صلى على النية، لا لابد أن يتأكد ويبحث حتى يتأكد. اليوم ولله الحمد في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية معروفة القبلة، وتجد من يرشدك إلى القبلة، وبعض الفنادق حسب ما نسمع وهم في بلاد الكفر لكنهم يجعلون علامات، لأنهم العالم الآن انفتح بعضهم على بعض والأسفار والاختلاط كثير، فهم صاروا يعرفون، يعني حسب ما نسمع أن بعضهم يهتم في هذه الأمور ويجعلون علامة للقبلة في فنادقهم. ولو لم يوجد تسأل، ولعل فيها آلة تؤشر لك على القبلة أيضا. فالمهم الشروط لا بد أن تتأكد إذا استطعت قبل أن تدخل في الصلاة. أما الأركان فإنه حسب المستطاع. أول الأركان القيام، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فجالسا فمضطجعا أو مستلقيا. القرآن الفاتحة أسلم جديد ما يعرف شيء، أمره النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر، أظنه يكررها بقدر الفاتحة، ثم يسعى عاد بحفظ الفاتحة. لكن هذه للحالة اضطرارية، ما يحسن شيء من القرآن والوقت سيخرج ما يمكن أن يحفظ شيء. أما إذا كان حفظ ولو آية يرددها 7 مرات. الركوع إذا كان يستطيع يجب يركع ركن، والسجود كذلك، والجلوس كلها أركان. لكن إذا لم تستطع فافعل الحالة التي تستطيع، والواجبات كذلك، الواجبات 8 كذلك، الذي تستطيع أن تأتي به يجب أن تأتي به، لا تعذر به، لو تركته عمدا بطلت صلاته. فإن كان سهوا في الواجبات كما قلنا يجبر سجود السهو، أما الأركان العمد يبطل الصلاة كلها، والسهو إن أمكنك أن تأتي بهذا الركن الذي سهوت عنه وبما بعده قبل أن تشرع بالركعة التي بعده طيب، وهذا الواجب، وإلا تبطل الركعة التي تركته منها وتقوم الركعة التي بعدها مكانه وتسجد السهو. هذه من مبطلات الصلاة، ترك ركن أو واجبا عمدا أو شرطا من شروط الصلاة، وكلها عليها أدلة ولعلها مرت علينا في شرح الدروس. في الطهارة قلنا يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة إذا أحدث أحدكم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي ستر العورة يقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهكذا. المهم كل ركن وكل شرط وكل واجب بقدر الإمكان مر علينا ذكرنا دليله، والكتاب بين أيدينا. نعم. قال تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا. نعم، يعني حتى لو كان جهل، إذا كان يقدر عليه فإنه إذا علم بعد ذلك يعيد صلاته. مثلا لو صلى من دون طهارة جاهل ثم بعد ذلك أخبر يعيد صلاته، يتطهر ويصلي. صلى ولم يستر عورته، صلى بثوب قصير أو بثوب شفاف جهلا ثم أخبر يلبس بعد ذلك ويعيد صلاته. صلى إلى غير القبلة ما اجتهد، دخل أي بلد من البلدان ثم صلى ولا اجتهد ولا سأل ولا بحث، نقول أعد صلاتك ولو أنه جاهل. الشروط ما يعذر بها الجاهل ولا الناسي ولا المتعمد إذا استطاع أن يأتي به، الكلام على الاستطاعة، ما دام مستطيع فإنه إن أتى به بوقته وفي مكان طيب، وإلا فيعيد الصلاة. لو قال أنا والله خرج مني ما ينقض الوضوء وأنا في الطريق ولكني صليت، جهلا منه يظن أنه إذا توضأ هذا السؤال ورد أمس، ورد أمس بالتمام، يقول توضأ ثم خرج منه قطرات من البول وصلى، هل نقول مسامح؟ لا، نقول له توضأ وأعد صلاتك، ما يعذر فيها لا الجهل ولا النسيان، هذا شرط. والشرط لا بد أن يتأكد ويتوفر قبل الشروع بالصلاة. صلى إلى غير القبلة، ما اجتهد ولا بحث ولا شيء، ثم بعد ذلك علم، يقول مسامح؟ لا، يقول أعد صلاتك، لأن استقبال القبلة شرط. نعم. ترك ركن سهو جهلا، ترك ولو جهل، ولو جهل الركن، إلا ظهر لي أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لو كان الإنسان مأموم وجهل أن قراءة الفاتحة ركن في حقه ولم يقرأها فإنها تسقط عنه، أو نسي وهو مع الإمام تسقط عنه، أو صلى مقتديا بمن يقول إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، أما في غير هذه الحالات كذلك، يقول لو أنه مثلا شرع بقراءة الفاتحة ثم ركع الإمام كذلك يركع ولا يكملها لئلا تفوت الركعة، مثل لو دخل والإمام راكع وكبر وهو قائم ثم ركع قبل أن يرفع سقطت عنه الفاتحة. لكن سجود، قال أنا سجدت سجدة واحدة في الصلاة ظنيت أنها تكفي، نقول لا لا ما تكفي، أعد صلاتك. وبالكلام عمدا، كذلك إذا تكلم عمدا في الصلاة فإن الصلاة تبطل، لأن تكبيرة الإحرام وش معناها؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام حرم عليه كل شيء للصلاة، أكل، شرب، كلام، ضحك، حركات زائدة من غير حاجة تبطل الصلاة. إذا أكل أو شرب أو قهقه في الضحك أو تكلم أو انكشفت عورته وطال وقتها أو انتقض وضوءه، كل هذا يبطل الصلاة. نعم. قال بالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. نعم، حركات متوالية من غير ضرورة، عبث مثل بعض الناس نسأل الله العفو والعافية، إذا صار في الصلاة ما كأنه في صلاة، ما كأنه في صلاة، يشتغل بالثوب، يشتغل بالساعة، يشتغل بالأزرير، يشتغل بالغترة، يشوف يقول هذا واقف يبي يستعد للصلاة، فإذا هو يركع ويسجد وهو على هذه الحالة في الحركات، هذه بدون حاجة وبدون ضرورة، هذه تبطل الصلاة. لكن ذكر العلماء أنه في حالات، مثلا لو رأيت عقربا وأنت في الصلاة وأمكنك أن تقتلها وأنت في الصلاة فلا بأس، أما إذا رأيت أنها ستذهب وربما تؤذي غيرك تقطع الصلاة وتقتلها وترجع للصلاة. أحسست أن في البيت شيء منه خطر، حريق أو صبي عليه خطر أنه يهلك، ما تستطيع أن تزيل هذا الشيء وأنت في الصلاة، تقطع الصلاة وتزيل الخطر الضرر وترجع للصلاة من جديد. أما الشيء الذي يمكن إزالته وأنت في الصلاة ولا يصرفك عن القبلة ولا يصرفك عن صلاتك، يعني مستحضر صلاتك، وهو شيء ضروري، مثل صبي عنده أخ له ركب عليه مثلا وربما يقتله أو يغم نفسه أو نحو ذلك، أو سقط مثلا في ماء أو أي شيء في خطر، إذا كان يمكن إزالة هذا الخطر في حركات محدودة مع بقائك على صلاتك وعدم انحرافك عن القبلة فبها، وإلا تقطع صلاتك وتزيل الخطر والضرر وتستأنف الصلاة من جديد. نعم. قال: بالكلام عمدا وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع إنسان يتكلم علمه عليه الصلاة والسلام وقال إن الصلاة لا يحصل فيها لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كانوا في البداية يتكلمون في الصلاة، يعطس أحدهم فيقول الحمد لله فيشمته الناس، يعني يقول يرحمك الله ويرد عليهم، لكن بعد ذلك نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. يقول أحد الصحابة، ظاهر أنه كان سافر والأمر على ما كان يعلم أنه يتكلمون، يقول: فلما كبرت في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد حضوره وبعد نزول الآية ولم يعلم بها، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات من القرآن، فقلت: متى نزلت هذه الآيات؟ فأشروا له أن اسكت، فكرر الكلام ثم قال: واثك لأمي. لماذا؟ يعني يسكتونني، صار يضربونهم أفخاذهم يسكتونه. فلما انصرف من صلاته ناداه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بأبي وأمي هو، ما رأيت معلما أحسن منه، ما شتمني ولا نهرني ولا ضربني، إنما قال: إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. خلص، لأنه نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم، السلام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، عفى الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. فائدة، يقول الأخ أن قصة الرجل الذي تكلم في الصلاة، الصحابي ومعاوية بن الحكم، أنه عطس في الصلاة. على كل حال، يمكن عطس ومرة سأل متى نزلت هذه الآية، قد يكون صحابي ثاني، كلها حصلت. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: إذا فجأ المصلي عدو وهو يصلي هل يهرب هو بنيته في الصلاة؟ إذا إيش؟ فجأه عدو. عدو؟ نعم، يعني عدو يريد أن يؤذيه. نعم. على كل حال إذا كان يعرف أن هذا العدو يعني يبطش به سيؤذيه، فإن أمكن أنه يهرب ويصلي ولو بالإيماء، صلاة الخوف، يركع ويسجد بالإيماء، وإذا ما أمكن وله ملجأ يعرف أنه سينتهي إلى مكان يعني يحتمي به فهو يهرب ويصلي إذا وصل مأمنه. أما إذا كان هارب من غير مكان معين وهو يخاف أن يدركه هذا العدو، فإنه يصلي على حسب حاله، مثل صلاة الخوف كما قال عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يقول السائل: قصة المسيء صلاته رضي الله عنه، قل: هل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلوات التي كان يصليها بغير طمأنينة؟ ما سمعنا أن أمره أن يعيد الصلاة الركعتين التي كان يصليها، كل ما صلى قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أما ما مضى فليس من المعقول أنه يعني سيعيد كل ما صلى من يوم أسلم، هذا يعني قد يكون من الشيء الذي لا يطاق. فعلى كل حال الذي الحديث مر علينا أنه أمره أن يعيد تلك الصلاة ثم علمه لما قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، علمه لأنه ما مضى ما يمكن إعادته للمشقة، ولا ليست صلاة أو صلاتين أو يوم ويومين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.